لأن هذا يحمل على الكبر والإعجاب يحمل على الكبر والإعجاب وخروج الإنسان عن طوره ووضعه الصحيح. وكل هذا يخل بعقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه الله عن المشابهة والمماثلة. فمن تسمى باسم لا يليق إلا بالله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه وتعالى. فمثلا قاضي القضاة هذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلق ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم، يقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى، فالقضاء المطلق هو لله سبحانه وتعالى. فلا يليق أن يقال للمخلوق قاضي القضاة، لأن الله هو الذي يقضي بين جميع الناس يوم القيامة، يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى. أما القاضي من الناس فإنه يقضي بين فئات قليلة من الناس، لا يقضي بين كل الناس، وإنما يقضي بين عدد قليل محصور، إما في بلد وإما في قضية خاصة. ثم قضاؤه أيضا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وقد يكون خطأ. أما قضاء الله جل وعلا فإنه لا يكون إلا حقا وصوابا، ولا يتطرق إليه الخطأ والنقص جل وعلا. ففي هذه الكلمة قاضي القضاة تعظيم زائد ومنح للمخلوق لصفة لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها. فالمناسب أن يقال رئيس القضاة، بمعنى أنه يرجع إليه في أمور القضاء وتنظيماته ومجرياته. مجريات، نعم. وكذلك ملك الأملاك، لأن الملك المطلق لله عز وجل، وهو الملك الدائم الشامل. أما ملك المخلوق فهو ملك جزئي ومؤقت. فالشيخ رحمه الله ترجم بقاضي القضاة لأن كلمة قاضي القضاة تدخل في ملك الأملاك، فإذا نهي عن كلمة ملك الأملاك فإن قاضي القضاة تأخذ حكمها، لأن كل من اللفظين فيهما التعظيم الزائد عن حق المخلوق. صلى الله عليك الشيخ المؤلف الإمام، يعني لم يترجم باللفظة التي في الحديث، هل له معنى؟ صلى الله عليك كيف المؤلف باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم، والحديث ملك الأملاك، لماذا المؤلف عدل عن ملك الأملاك؟ لأن يعني التسمي بقاضي القضاة ابتلي به بعض علماء، يعني بعض العلماء المسلمين في وقته، لا ما هو في وقته، في قبل وقته، لكن مثل قاضي القضاة ابن عقيل أو كذا في شرح ابن عقيل قال شرحه الشيخ الفلاني قاضي القضاة، يعني كانت هذه مستساغة. نعم، مستساغة عند كثير من العلماء، فهو ينبه عليها أنها مثل ملك الأملاك. لا، هو أيضا المفتي الأكبر، يعني فيها ما فيها، يستفتونك، ما قال أفتهم أو أنت مفتيهم، قل الله يفتيكم، فالله أكبر. لكن يعني مفتي البلاد أو يعني نعم مفتي المملكة، مفتي البلاد، مفتي الدولة الفلانية، مفتي نعم البلاد الفلانية، كبير القضاة ها؟ كبير القضاة لا بأس بها، مثل رئيس القضاة. لكن هذا الأكبر يعني قد تستساغ. الشيخ ابن حمدان رحمه الله، سليمان بن حمدان، اعترض على مسألة المفتي الأكبر، وله مؤلف يعني يرد على الصابوني، يرد على مثل هالكلام هذا، ولكن رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم، رد عليه برد يعني، وعلى كل حال كل منهم إن شاء الله يرجى له الخير. الشيخ بن إبراهيم يجيز هذا، ما يجيز هذا، يقول أنا ما تلقبت ولا أريد أن ألقب بهذا. لا، هو يرد عليه في أمور أخرى، في الخلط والخبط أو كذا لابن حمدان نعم، لكنه لا يجيز أن يقال له المفتي الأكبر، بل تبرأ منها. صلى الله عليه. قال: وكذلك ملك المخلوق منحة من الله سبحانه وتعالى وعارية، لم يملك هذا الملك بحوله ولا قوته، وإنما الله هو الذي ملكه. نعم. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالذي يملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أما ملك الله جل وعلا فإنه ملك حقيقي عام دائم. يعني قولة الشيخ ملك حقيقي صحيح، لكن أيضا من أعطاه الله الملك هو ملك حقيقي يناسبه. ولله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تؤتيه حقيقة. أي نعم. لكن لو قال يعني فهو الملك الحق لكان يعني أبلغ. أي نعم. مالك الملك، الملك الحق، يعني يمكن على سياقه ملك حقيقي عام دائم. نعم. قوله في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، فسرها المؤلف في آخر الباب أخنع يعني أوضع. نعم. فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ملك الأملاك فإنها تكون ملك، نعم ملك الأملاك، نعم، فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان مقصود صاحبها الرفعة والعلو فإن الله يجازيه بنقيض قصده. خادم الحرمين الملك عبد الله ألبسه الله الصحة والعافية وأعاده إلينا سالما غانما، يعني نهى أن يقال صاحب الجلالة، نعم، أو يقال مولاي، كله يعني تورع عن مثل هذه الألفاظ التي قد لا يراد بها، يعني قد لا يراد بها المكروه، ولكن قد تحتمل. نعم. قال: وإن كان مقصود صاحبها الرفعة والعلو فإن الله يجازيه بنقيض قصده ويجعله وضيعا، كما جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، وذلك معاملة لهم بنقيض قصدهم. قوله: رجل تسمى، وفي رواية يسمى بالياء، الفرق والفرق بينهما تسمى يعني سمى نفسه، ويسمى يعني سماه غيره ورضي هو بذلك ولم ينكره، فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وتعاظم ورفعة لا يستحقها المخلوق. والله جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالمؤمن لا يريد العلو في الأرض، وإنما يريد التواضع لله سبحانه وتعالى. وإن تولى وملك فإنه لا يريد العلو، وإنما يريد بالولاية والملك والإصلاح والعدل بين الناس. وإنما يريد بالولاية والملك الإصلاح والعدل بين الناس. فإذا كان هذا قصده صار من أحب الخلق إلى الله تعالى، وصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فالملك العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فليس معنى هذا النهي عن تولي الملك، لأن تولي السلطة والحكم مطلوب إذا كان القصد الإصلاح، فلا عيب في ذلك، وإنما العيب في القصد السيء. فإن كان قصده من تولي الملك العظمة والكبرياء والتجبر صار مهانا عند الله عز وجل، وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق في الأرض صار مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، بل أجره عظيم، ومن الذين تستجاب دعوتهم عند الله عز وجل ولا ترد دعوته. نعم يعني تولي الملك من حيث يعني إذا حسن القصد ليس معيبا وليس مذموما ولا إثم فيه. فسليمان عليه السلام يعني ملك رسول وداود ملك وأفاضل يعني تولوا الملك وعدلوا، وهذا كان فيه إشارة إلى الرد على بعض الذين يقولون يعني أيهما أفضل الجمهورية أو الملكية أو شيء من هذا الكلام. وبعض الخبثاء دائما يعني إذا ورد اسم الملك أو ورد لقب الملك يعني يلقي قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وشيء من هذا الكلام، قد يكون في رد على مثل هؤلاء وأغلبهم من الأعاجم دائما يثيرون جدال بين يعني الجمهورية والملكية والله المستعان. والشيخ يعني هنا بين نعم أن تولي الملك وتولي السلطة يعني مطلوب، لا تقوم مصالح المجتمع إلا به. نعم لكن الشأن هو العدل. قال سفيان هو سفيان بن عيينة الإمام المحدث الجليل مثل شاهان شاه يعني عند العجم شاهن شاه يسمونه بالله جداري شاهن شاه مثل شاه إيران بغير نون يعني ها؟ بغير نون شاهن شاه شاهن شاه بس عاد مده قال شاهان شاه يعني عند العجم. فمعنى هذا اللقب عندهم ملك الأملاك. ومقصود سفيان رحمه الله بهذا أن يبين أن هذا اللقب ممنوع في جميع اللغات سواء بالعربية أو بالعجمية، سواء سمي ملك الملوك أو شاهان شاه فالمعنى واحد، وكذلك قاضي القضاة وما أشبه ذلك، فهذا منهي عنه في جميع اللغات. وفي رواية أغيض هذا أفعل تفضيل، والغيظ شدة الغضب يعني أشد ما يغضب الله عز وجل مثل هذا التعاظم بمثل هذه الأسماء. نعم الباب اللي بعده. قال رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك. قال الشارح حفظه الله قوله رحمه الله باب احترام أسماء الله أي إكرامها وإجلالها وعدم إهانتها أو استعمالها في شيء يمتهن. والأسماء جمع اسم، والاسم ما يوضع علامة على الشيء مميزا له عن غيره، مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. والله سبحانه وتعالى له أسماء سمى بها نفسه في كتابه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وكلها حسنى. وتعدد الأسماء يدل كلمة فأسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فيها نظر، هنا يقول في الحديث وعلمته أحدا من خلقك، فكيف لا يعلمها إلا إذا علم الله عز وجل. اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، معنى هذا أنه فيه يعني من خلق الله من يعلم هذه الأسماء لكن لا يحصيها إلا الله. ها؟ إيه لا يحصيها أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ليس كل أسماء الله معلومة، يعني لا يحصي أسماء الله إلا هو سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة يفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل. أي نعم. فإطلاق أسماء الله لا يعني كلها ما أدري، يعني تحتاج العبارة إلى تحرير، والشيخ ما يقصد هذا. نعم. الشيخ ما يقصد بالدليل أنه أورد الحديث أو علمته أحدا من خلقك. نعم. وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، فهي أسماء عظيمة يجب على العباد احترامها وإجلالها ودعاء الله تعالى بها والتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول في الدعاء: يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لأن ذلك من أسباب الإجابة فدل على عظمها. فلا يجوز أن تمتهن وأن تبتذل وأن توضع في أشياء تستعمل وتهان، كأن تكتب على أشياء تداس بالأقدام أو تقع في الشوارع والقاذورات. ومن وجد شيئا من ذلك وجب عليه رفعه أو إتلافه أو إزالة اسم الله تعالى منه، فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. حين إذا ظهر حذاء يعني مكتوب عليها لفظ الجلالة وظهر، وهذا من أعداء الإسلام، ولهذا قال يعني تكتب على أشياء تداس بالأقدام أو تقع في الشوارع مثل الصحف فيها من أسماء الله عز وجل، والقاذورات في القمائم وكذا، ولهذا خصصت حاويات أي نعم لوضع الصحف التي فيها أسماء محترمة. نعم. ومن وجد شيئا من ذلك مرمي أو ذا وجب عليه رفعه أو إتلافه أو إزالة اسم الله، يحرقه نعم ويدفنه أو إزالة اسم الله تعالى منه، فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. قوله وتغيير الاسم، وجد يعني معلقات على شخص لا يتحرز من دخول الحمام وكذا، فينبغي أن يتلفها لمعنيين: معنى الأول يقطع علاقة قلبه بغير الله، والمعنى الثاني احترام يعني ما فيه آيات أو أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. قوله وتغيير الاسم، أي إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصة به كالله أو الرحمن وما أشبه ذلك من أسمائه الخاصة به التي لا يسمى بها غيره، فإنه يجب تغيير الاسم احتراما لأسماء الله. من أجل ذلك أي من أجل احترام أسماء الله تعالى. أما الأسماء التي يسمى بها المخلوق ويسمى بها الخالق مثل الملك والعزيز وأشباه ذلك، فهذه ليست من هذا الباب، فالله له أسماء تختص به والمخلوق له أسماء تختص به. فالله سمى نفسه الرؤوف الرحيم وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه بالعليم ووصف وسمى عبده بغلام عليم، وسمى نفسه بالحليم وسمى عبده بغلام حليم. فهذه أشياء مشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى. يعني في الخصائص، الاسم في حد ذاته له معنى، يعني لا يقيد بالإضافة، ما يقيد بإضافة، فإذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. نعم. لكن هناك أسماء لا يسمى بها إلا الله عز وجل، مثل الله الرحمن ونحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله الدليل فقال: عن أبي شريح اسمه على الراجح هانئ بن يزيد الكندي، صحابي له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم كأبي عبد الله وأم هانئ وما أشبه ذلك، والكنية تكون للتشريف والتكريم، أما اللقب فإنه يكون للمدح وللذم، والغالب أنه للذم. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. أبا الحكم، الحكم هو الذي يحكم بين الناس ويفصل النزاع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يفصل بين الناس. فالحكم بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال حكم بدون تعريف فلا بأس، فالله جل وعلا يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، بمعنى أنه هو الذي يحكم بين عباده. في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. من ضمير وكذلك هو الحكم، هو هنا ضمير يعود على ماذا؟ على لفظ الجلالة. على لفظ الجلالة، نعم. وكذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما اختلف فيما كانوا فيه يختلفون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. نعم. ففي الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى الفصل بين عباده ويحكم للمظلومين على الظلمة ويرد المظالم إلى المظلومين. يرد المظالم إلى المظلومين. ويرد المظالم إلى المظلومين، فلا ينهي النزاع بين العالم. بين العالم. فلا ينهي النزاع بين العالم إلا الله سبحانه وتعالى. لأن القضايا التي في الدنيا هذه قضايا معلقة، يعني لا تنتهي، إنما تنتهي يوم القيامة. يوم القيامة يحصل خصومة بين، نعم، بين المسلمين أنفسهم، حتى بين المسلمين أنفسهم، بين كل يعني مختلفين. نعم. أما الحكم الذي في الدنيا يحكم به القضاء الحكام من القضاة فهذا يخطي ويصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما إذا لم يجتهد أو اجتهد، هنا الحاكم للعهد الذهني معهود بها القضاة وليس الاستغراق. نعم. أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد وحكم فإنه على كل حال مخطئ وآثم، لأنه ليس من حقه أن يحكم وهو ليس أهل للاجتهاد إلا في مسألة الصلح. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، على سبيل الإنكار على أبي شريح. ثم إن أبا شريح أراد أن يبين السبب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يسمي نفسه بذلك، وإنما الناس هم الذي سموه به. والسبب في هذا أنه إذا اختلف قومه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، بمعنى أنه يصلح بينهم برضاهم، وليس في هذا ظلم لأحد، وإنما فيه إنهاء للنزاع وقطع للخصومة وإرضاء لكلا الطرفين، وهذا عمل خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. فالإصلاح بين الناس أمر مرغب فيه وعمل صالح وصدقة من الإنسان على نفسه، أن يعدل بين الناس ويسوي الخلافات بين الناس، بعكس الذي يثير النزاع ويحدث الفتنة بين الناس ويحرش بعضهم على بعض، فهذا مفسد والعياذ بالله، خلاف الذي إذا وجد الناس مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم ويذهب ما في نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض، فهذا مصلح وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، تعجبا وثناء على عمل هذا الرجل وتشجيعا له على ذلك. وإنما أنكر التكني بأبي الحكم وأراد تغييره، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد ليجعل له بديلا صالحا. قال أبو شريح: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال أبو شريح: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو شريح، بدل أبي الحكم، وكناه بأكبر أولاده، فدل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: فيه احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وإجلالها وتغيير الاسم من أجل إجلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: في الحديث دليل على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا شريح وبين له أن هذه الكنية خطأ. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن من منع من شيء سيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من التكني بأبي الحكم جعل بديلا له وهو أبو شريح. وهذه قاعدة للمعلمين والدعاة، أنهم إذا نهوا الناس عن شيء محرم وهناك ما يحل محله من الطيب الحلال، فإنهم يأتون به ويبينونه للناس. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية الصلح بين الناس فيما يختلفون فيه، وأن الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميا، فإن أبا شريح قال: فرضي كلا الفريقين، فالمصلح لا يلزم وإنما يعرض الحل النافع، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فإن المرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. أما الذي يلزم الناس بغير حكم الله فهذا طاغوت، كالذي يلزم الناس بحكم الأعراف القبلية التي يتحاكم إليها بعض القبائل، فهذا من حكم الجاهلية. أو يلزم الناس بالقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، مثل يعني قوانين فرنسا بعضها قد يوافق، لكن هي قوانين على كل حال وضعية، فإذا ألزم الناس بما يخالف الكتاب والسنة فهو طاغوت، وإلزامه من حكم الجاهلية. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. نعم، الباب الذي بعده بعد يعني يكون تابعا لما قبله، لأنه باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 48. وقول الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. على بركة الله يا شيخ فهد. أروا لنا شرح الشيخ صلى الله عليك. قال الشارح حفظه الله هذا باب عظيم، هذا الباب باب عظيم إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه ينفعه الله به. فقوله باب من هزل، الهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ حكمه أنه يرتد عن دين الله، عن دين الإسلام، لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، حيث لم يستثني الله إلا المكره. قال تعالى فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالأمر شديد جدا، وقد بين الشيخ أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب نزوله، فقال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ثم ذكر سبب نزول الآية فقال عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتادة هو قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحدا دخل حديث بعضهم في بعض فسيق سياقا واحدا من باب الاختصار. أن رجلا يعني من المنافقين كان في غزوة تبوك، تبوك اسم موضع شمالي المدينة من أدنى الشام، وغزوة تبوك سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف وفي شدة الحر ووقت مطيب الثمار، فالوقت وقت حرج جدا، والمسافة بعيدة، والعدو عدده كبير، والوقت حار ووقت مطيب الثمار، والناس بحاجة إليها، والمسلمون عندهم عسرة فليس عندهم استعداد للتجهز للغزو، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة، وسميت هذه الساعة ساعة العسرة، ساعة العسرة، وقد سميت هذه الساعة ساعة العسرة. وقد جهز عثمان رضي الله عنه من ماله 300 بعير بجميع لوازمها، فهو الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك شارك من شارك في الصحابة بما عندهم من مال، فجهزوا الجيش وخرجوا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا عن الخروج لأنهم ليس معهم إيمان، والغزوة هذه صعبة لا يصبر عليها إلا أهل الإيمان، وهذه حكمة من الله تعالى واختبار في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهر الصادق من المنافق، فالصادقون ما ترددوا ولا تلكأوا، وأما المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون ويقولون يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب، كأننا بهم يقرنون في الأصفاد وما أشبه ذلك من الكلام القبيح، واعتذروا عن الخروج. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، لأن المسافة بعيدة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خرج المسلمون وصبروا على المشقة، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما أصابهم من الشدة ومن الرمضاء ومن الحر. خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه، فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابهم الرعب وتقهقر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم، ولكنهم جبنوا وألقى الله الرعب في قلوبهم، ورجع المسلمون سالمين مأجورين، وخاب المنافقون. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين. وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. فكان للمنافقين كلمات منها ما في هذا الحديث، حيث قال رجل منهم: ما أرينا مثل قرائنا. ما رأينا، لعل الهمزة تأخرت يعني إيه؟ تقدمت عن غير موضعها. صلى الله عليه. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفات المنافقين، ولكنهم وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمور، فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لئلا يخلوا بالأمن ويفرقوا الكلمة. فتبليغ ولاة الأمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، لأن الله سبحانه وتعالى سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف. فهذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى، وفيه علامة من علامات النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة. ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته من أجل أن يفسد على المنافقين خطتهم، ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الخبيثة. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. إيش هي الخطة؟ نعم. قال لا يرجعنا إلى المدينة. لا يخرجنا الأعز منها الأذل. لا يخرجنا الأعز منها الأذل. حاطين خطة. نعم. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل أن ينهي هذه الخطة الخبيثة ماذا فعل؟ عليه الصلاة والسلام ارتحل وركب ناقته. ما أرادوا أن أحدهم يدفع الناقة. أحدهم يدفع الناقة إذا صعدت جاء في بعض. أو أنهم خططوا بأن يعني يغدروا به إذا صعد الجبل. أي نعم. أي نعم. نعم. صلى الله عليك. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما. هذا فيه إشارة أنه الإنسان إذا شاف يعني إذا علموا ناس يخططون للإخلال بالأمن أو زعزعة الأمن وأنه يخبر السلطان ويخبر ولي الأمر وليس هذا من النميمة ولكن هذا من أن تفسد الخطط خطط المفسدين وهذا فيه لا شك فيه ثواب ومن سكت عنه فهو شيطان أخرس. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقوله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني ما كانوا منافقين قبل هذه المقالة يعني كانوا مؤمنين قد كفرتم بعد إيمانكم بهذه المقالة. نعم. فهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب أن من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك يعني لو وضع شيء من القرآن في الحمام أو في الأماكن القذرة فهو من الاستهانة فهذا كفر. نعم. أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد ولهذا السحرة يستعينون بمثل هذه الأعمال الخبيثة لينفذ سحرهم عن طريق الشياطين. نعم. أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد أو تخرج عن دين الإسلام لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم قد كفرتم بعد إيمان كانوا مؤمنين. نعم ولكن بهذه المقالة أصبحوا مرتدين إذا كانوا يعتذرون وهم كذبة فهم منافقين. لكن أحسن الله عليك في أعمال الساحر الساحر قد يعطي العامي هذا أو من أتاه أن يضع هذا المكان في مكان قذر في مكان قذر العامي هذا ما حكمه يكون مشاركا لها ويسأل عن علمه ونيته. على كل حال ما يعذر بالجهل مثل هذه الأمور الجهل بمثل هذه الأمور ما يعذر بها يعني لكن إذا تاب تاب الله عليك يعني من المعلوم بالدين بالضرورة يعني من المعلوم بالدين بالضرورة إذا أعطاك شيء وقال أعطاك شيء من المصحف وأعطاك شيء من آيات الله وقال يعني ضعه في المكان القدر الفلاني القدر أو ضعه في الحمام أدنى العوام المسلمين يعرفون أن هذا منكر ولا يجوز له. حتى ابن كثير في تفسيره رحمه الله في يعني آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ذكر أنواع السحر وذكر قصة في هذا قال إن امرأة يعني ذهبت إلى بابل بطريقة ما ووجدت الملكين فقال لها إنما نحن فتنة يعني فلا تكفرين، لكنها أصرت على تعلم السحر، ثم قال لها اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. التنور فيه مصحف أو فيه أي شيء من ذكر الله عز وجل، فهابت أن تبول فيه ورجعت تكذب عليهم. ثم قالوا ما فعلتي حتى لكن توبي إلى الله عز وجل، لكنها لم تتب وأصرت ثم بالت. عندئذ قالوا لها أصبحت أسحر الناس، خلاص الشياطين معك والعياذ بالله. فالعام يعرف هذا، هي بدليل أنها يعني بفطرتها هابت أن تبول في هذا التنور على شيء مقدس. أين قال الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزح سواء كان جادا أو هازلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. أي استهزاء بشعيرة من شعائر الدين أو بسنة أو يعني شوفون شخص يعني ثيابه إلى نصف ساقيه أو له لحية طويلة أو ربما يسخرون منه، فهذا خطر عظيم، هذا يوقع الساخر بخطر عظيم إذا كان نعم يعلم أن هذا هو السنة. الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المتكلم واحد وهو في مجلس وأهل المجلس لم ينكروا عليه، إنما عوف بن مالك هو الذي أنكر وسلم، والراضي كالفاعل. نعم، وهذه خطورة عظيمة، لأن الراضي كالفاعل وهذه خطورة عظيمة. الفائدة الخامسة أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. فينبغي يعني اعتبار هذا، والحقيقة المسلم يفعل هذا قربة، يفعل هذا قربة وإن لم يوظف، إذا كان هناك موظفين ولا بأس، فلا بد أن يكون هناك من يتقربون إلى الله عز وجل بهذه النصيحة. الفائدة السادسة فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم، لأن هذا المنافق قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة، فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي ويقلل من قيمة العلماء. ويقصد بالعلماء العلماء بالوحي بقسمها الكتاب والسنة. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، ويحدث التشكيك فيهم. نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول هؤلاء علماء حيض، هؤلاء علماء نفاس، هؤلاء علماء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان وما أشبه ذلك، وهذا القول من هذا الباب والعياذ بالله. وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. نعم، لا يوافقون على منهجه المنحرف، ما يجهرون على المنابر بمثل ما يجهر به من يعني الانتقاد والفضيحة والإثارة. نعم. فالوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام لا تجوز، لأن المسلم له حرمة، فكيف بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين؟ فالواجب الحذر من هذه الأمور وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الشيء. الفائدة السابعة في الحديث دليل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الوحي عن القصة قبل أن يأتي إليه عوف بن مالك رضي الله عنه، وهذا مصداق قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الفائدة الثامنة في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا يعذر فيها بالمزح واللعب، لأنها ليست مجالا لذلك، وإنما يعذر فيها المكره على القول، خاصة كما في آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بالقرآن، حتى أن علماء الحنفية المحققين أو في الفقه الحنفي أن من مد رجله إلى المصحف يعني على سبيل الإهانة أنه يرتد، أو قال مصيحف، أي نعم، على سبيل الاحتقار يكون مرتدا. الفائدة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكفار ودعاة الضلال، وأن الإنسان لا يلين لهم، لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم، فلا بد من الحزم من ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكفار ودعاة السوء. وما أكثر لا كثرهم الله، ما أكثر مثال هؤلاء، يغلبون حتى على مجالس ولاة الأمر. نعم، ويخدعونه بالتملق وبالمديح الله المستعان، ونسأل الله أن يكفينا شرهم. آمين. وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أني أوترت ثم أذن لصلاة الفجر فماذا أفعل؟ أدري وش فهمت من السؤال هذا. لو أني أوترت، كأنه يقول يعني إذا كبرت للوتر ثم أذن لصلاة، كمل الوتر ركعة واحدة، اختم بركعة واحدة. وأخونا يقول وعليكم السلام، والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: في الغرب وفي القانون الوضعي تقسيم السلطات إلى سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية تنظيمية، ويتم الفصل بين هذه السلطات، وكل سلطة تراقب الأخرى. السؤال: ما هو الوضع في الإسلام بشأن هذه السلطات؟ في الإسلام كل السلطات لله، كل السلطان لله. السلطة التشريعية لله عز وجل، لا أحد يشرع مع الله، شرع ما شرعه الله ورسوله، وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يشرع إلا شرع الله، لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا بنهي الله، اللهم صل وسلم عليه. وكذلك السلطة التنفيذية إنما تكون تنفيذ لأحكام الله، تنفيذ لأحكام الله. وكذلك السلطة القضائية، القاضي إنما يقضي بكتاب الله وسنة رسوله ولا يخالف ذلك، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ونعم إن كان أصاب فله أجران، وإن لم يصب وهو قد اجتهد من أهل الاجتهاد فله أجر، وخطأه معفو عنه. أما القاضي الآخر فهو الذي يقضي بهواه، يعرف الحق ولكنه يقضي بغير الكتاب والسنة، فهذا في النار. والقاضي الآخر هو الذي يقضي على جهل ولم يكلف نفسه بمعرفة حكم الله في كتابه وسنة رسوله فهذا أيضا في النار. فهؤلاء الغرب وفي الذين وضعوا القوانين الوضعية لا محل لله في مجتمعهم في هذه السلطات، يعني لا يعرفون الله عز وجل نهائيا، لا يؤمنون بشرعه ولا يؤمنون بحكمه، ولا إنما عندهم ما يسمى الديمقراطية وهي وثن العصر. ديمقراطية هذا هو الوثن العصري، يعرفونها بأنها حكم الشعب بالشعب للشعب. الله ما له ذكر، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول كيف نفسر بأن العمليات الاستشهادية مثل الانتحارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة وجيش المسلمين باقتحام جيش الكفار، ومن مات كان شهيدا، والصحابي الذي يقتحم جيش العدو يعرف بأنه شهيد. شهيد إيش؟ بإذن الله. فكانوا يتنافسون بذلك. والله يا أخي مع الأسف أن فهمك يصل إلى هذا الحد من عدم التفريق بين من يقتل نفسه أو ينتحر أو يحرق نفسه أو يركب مثلا في سيارة مفخخة وهو يعلم ذلك يريد أن يقتل نفسه، وبين شخص يقتحم جيش الكفار. فهذه شجاعة في سبيل الله عز وجل، يقتحم جيشهم ويقاتل ولو أنهم سيقتلونه، لكن هو ما قتل نفسه، هو لم يقتل نفسه بحال بأي حال، إنما الذي قتله هو العدو فهو شهيد. الأمر واضح والفرق يعني بين، إلا على شخص يعني عنده هوى شكر الله. ما إيش ما حكم النفع في الطعام الحار للتبريد؟ ما أدري. في النفخ. النفخ، ما حكم النفخ في الطعام الحار للتبريد؟ يا أخي على كل حال مستكره يعني انك تنفخ في الطعام وتنفخ في نعم. فهذا نعم النهي عن التنفس في الإناء من هذا الباب. ما حكم مولد الإنسان؟ طبعا إذا قام لنفسه مولد على سبيل الاحتفال أو على سبيل أن هذا مشروع فلا شك أنه بدعة. وهل يجوز أكل طعامها؟ الطعام الذي عمل من أجل إقامة هذه البدعة ينبغي تركه. يجوز تسمية الولد عبد الرسول؟ لا يجوز، هذا تعبيد لغير الله، لكن يسميه عبد رب الرسول إذا كان ولا بد. عبد رب الرسول طويلة. أي نعم، الله المستعان. لكن غالبا أنه فيها مخرج إذا كان اسمه يعني درج على هذا وشهاداته وكلها، فيقول عبد رب الرسول. أي نعم، الله المستعان. فليعبدوا رب هذا البيت. يقول نويت العمرة عن جدتي عند خروجي من بلدي وعند وصولي الميقات نسيت، ونويت العمرة لي وعندما انتهيت مناسك العمرة تذكرت، فهل يصح؟ لا خلاص، ما دام نويت أن لك فما تصلح أنها تحولها إلى غيرك، وأتم الحج والعمرة لله. دام شرعت في العمرة وجب إتمامها بنيتك. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يلزم المسلمين بالتأمين المخالف للكتاب والسنة؟ أنت حكمت يا أخي، هو يجوز مخالف الكتاب والسنة؟ يعني ريحتنا بسؤالك، حكمت ما يجوز مخالفة الكتاب والسنة، والذي يخالف الكتاب والسنة ترد مخالفته كائنا من كان، ولا تقبل إلا عاد المكره. المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ وهل هي بدعة أم حسنة؟ أنا أسأل السائل، هل للرسول صلى الله عليه وسلم سبحة؟ ما نقل. لو كان له شبهة لاشتهر النقل، ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا يعني لصحيح ينقلون عن أبي هريرة، وطالبت من نقل أن يذكر لي المصدر، ما ذكروا لي مصدر. أي نعم، لا بعضهم يفتري على فاطمة رضي الله عنها أن لها شبهة أو خرج الشبهة مثل البيض، يعني الكذب والتخريف لا حد له، يعني التحكم الله المستعان. على كل حال مهما يكون، يعني إذا كان عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، واتخاذ يعني وسيلة ما اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شخص يشتغل في عطور ودخل عليه زبون فسعر عنده قطعة معينة وقال العامل هذه القطعة 65 ريال، ثم قال الزبون ايش يقول ان هذه القطعة ب210، وشلون يعني اكتبها لي ب210 وانا اعطيك 65، فقال او سمعني ما ادري، فقال العامل للزبون نعم هي ب210 قبل الخصم وبعد الخصم ب110 ريال، ثم باعها ب110 وهي القطعة نفسها التي سعرها للزبون ب65 ريال، ما الحكم عليه في ذلك؟ واضح يا أخي العوام يفتونك أنه ما يجوز هذا، يسعرها 65 ويروح يغر الزبون، هذا غرر ولا يجوز الغرر. ما حكم من طلعت الشمس وهو لم يصلي صلاة الفجر وهو نائم، وإذا كان عادته النوم يسهر الليل كله بلا فائدة، بالتلفزيون بالقنوات مع الشلة، وإذا جاء عند الفجر نام، نسأل الله السلام، هذا ما هو على خير. ما معنى زمزم لما شرب له؟ طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، إذا شربته تنوي التداوي به، نعم هو بحسب نيتك، أو تنوي يعني لما شرب له على الإطلاق. فماء زمزم أقدس ماء على وجه الأرض، ولا شك أنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له، يعني بأي نية شربته له ينفع الله به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.